بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا عند باب بيان الأعمال التي برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الذي أخذناه قبله وتحدثنا عن بعض أحاديثه سريعة هو بيان الكبائر التي يقع فيها الإنسان، وأخذنا في الباب الذي كذلك قبله بعضا من الأحاديث التي بينت بعضا من الذنوب، بيان الكبائر والذنوب الموبقات. أخذناها هذه ولا؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هل ذكرناه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان النبي جالسا وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كرر التحذير من هذه الذنب وهو شهادة الزور. في باب الكبائر، أظن باب الكبائر ما أخذناه أتوقع وقفنا عنده، ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قد بينت لكم سابقا أن أهل السنة أيها الحبة يقسمون الذنوب إلى قسمين، كبائر وصغائر، وقلنا كذلك ويقسمون الكبائر إلى قسمين، أكبر الكبائر وكبائر، ويقولون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكة وكلها كبائر. وإن كان كل الذنوب أصلا أنها تهلك، لكن ركز على هذه السبع نظرا لعظم هذا الذنب. طيب النتيجة يجب على الإنسان أن يحذر من الذنوب صغيرها وكبيرها، بالنسبة للكبائر يجب أن يحذرها كلها، بالنسبة للصغائر فيجاهد نفسه في تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث عبد الله بن عمر إن من أكبر الذنوب أن يسب الرجل والديه، فتعجب الصحابة، لا يوجد أحد أن يسب يجرأ على سب والديه، وإن كنا نقول في هذا الزمن قد وجد أقوام يسب والده وربما يضربه وربما يعتدي عليه، نعوذ بالله، ووجدت صور ربما قتل أحدا من والديه، نعوذ بالله من العقوق ومن سوء الخاتمة. فتعجب الصحابة باعتبار الفطرة، متعجبين وكيف يسب الرجل والديه، يعني ما يمكن يا رسول الله، مخبرا بأن الإنسان لا يمكن أن يجرأ على إيش؟ على التعرض لوالديه أبدا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في باب المقابلة، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. معناه أيها الإخوة أنك إذا عرضت أحدا أن يسب والديك فإنك أنت الساب. طيب ما الموقف الصحيح؟ ألا أجد أحدا يسب والدي، ما من إنسان يفرح أن يتعرض لوالديه بأي نوع من السب ولا الانتقاص، ولهذا من طبيعة الإنسان أنه يتساب مع غيره، ما في مشكلة، لكن إذا انتقل السب للوالدين أقول لهم سك لسانك، كل شيء إلا الوالد، كل شيء إلا الوالدة، لأني أرى أنهم قمة وأعلى وقدوة ومثلا لي، لا أريد أن يتعرض لهم أحد. هذا نوع من السب. والنوع الثاني أيها الإخوة أن الإنسان إذا سب والدي شخص، سببته أو لعنت والده، فإن كان ليس أهلا رجعت على القائل، كأنه هو الذي يلعن والديه، نعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني رجعت على القائل الأول كأنه هو الذي لعن والده. ولا شك أن هذا يعتبر من أي شيء من الذنوب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود لما سئل بأبي وأمي أي الذنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا بهذه الذنوب، أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند هو الشبيه والشريك والنظير والسمي، كل هذا لا يجوز إطلاقا. الله لا شبيه له ولا ند له ولا سمي له ولا كفء له سبحانه وتعالى. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا كان من حال الجاهلية، لا يريدون أن يكون لهم ذرية كثيرة. ويقال لهم هنا هؤلاء في مقالتهم لا شك أنهم بفعلهم بقتل الأولاد خشية إملاق يعني الفقر، الله رد عليهم نحن نرزقهم وإياكم. ومن العجب أن الله بدأ برزق الأولاد الذين لم يوجدوا قبل رزقك وأنت الحي، فإذا لا يضيق صدرك من وجود الذرية، فإن الذي رزقك سيرزقهم. بل في بعض الأحيان أيها الأحبة يفكر الإنسان في الإسقاط وفي عدم إتمام الحمل، ولكن يأبى الله إلا أن يوجد، ويكون هذا الولد إما عالما وإما ثريا وإما سبب بركة على والديه في حياتهم وبعد وفاتهم، فكانوا بالأمس يفكرون بقتله ووأده وعدم بقائه، ولكن جعل الله. هذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي هو الرزاق ذو القوة المتين. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك يعني زوجته. الجار له مكانة كبيرة جدا. اليوم أيها الحبة نحتاج أن ينشر في الأمة منزلة الجار ومكانته. قديما كان يقال مثلا الجار قبل الدار، يعني بمعنى قبل ما تشتري بيتك اسأل من جارك، قبل ما تشتري لك أرض اسأل الحي من فيه. اليوم أيها الحبة الإنسان لا يعبأ حي صالح ولا فاسد إنه سيان، نقول لا غلط، فإن الجار له مكانة. والنبي أوصى به حتى قال خشيت أن جبريل يورثه، يعني يأمرني بأن يرث من حر مال. الأصل ما يرث كل أقاربك، وإنما يرث أبناؤك فقط أقرب الناس، ومع ذلك قال لا زال جبريل، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يوم بعض الناس ما يمضي له أشهر ما دخل عند جار ولا زار جارا ولا سلم على أحد، كل يخرج ويدخل لا يعرف له جارا. أين نحن من السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الآن ما نحن مطالبون بالإحسان، فإن من أعظم الجرم أن تفكر في الزنا بزوجة الجار أو في بناته أو في أحد من أهله. الجار بمنزلة الروح. اليوم الناس يختصمون على شيء يسير، قد يأتي أطفال وضعوا زبالة غلط، وقفت سيارتي بسبب زحمة أو غيره، يخرج الجار ويتخاصم هو إياه ولا يسلم عليه، ويمضي لهم سنوات طويلة لم يجالس بعضهم بعضا ولا يأنس به. بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر، وجعل من نوع العقوبة وهو جار السوء في دار المقامة. جار السوء يعني الذي سيء الأخلاق، سيء الأفعال، سيء الطاعة، سيء التدين إلى غيره في دار المقابة، يعني البيت الذي شريته جاره سيء. وأجد بعض من الناس يقول سبحان الله، وسمعت قصص شخص من سوءه ما اشترى أحد بيتا عن يمينه أو عن يساره إلا خرج، يعني البيوت التي حوله لا يحب الناس أن يسكنوا، أولاده سيء الخلق وهو سيء، وعندهم شباب وعندهم إزعاج وعندهم عدم تقدير وربما نقول سوء خلق إلى غيره. فهذا الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا باع الجار بيته من أجلك فهو دليل على سوءك وخبثك أنت. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إن جاري يسيء، وقال اصبر. قال يا رسول إن جاري، قال اصبر. قال يا رسول الله يشكو، قال أخرج متاعك في الطريق، عفشك وطلع برا. الناس يمرون الطريق، ليه؟ قال أذاني أخي جاري أذاني. فجعل الناس يسبونه ثم عرف الجار سوءه ورجع، قال ارجع والله لا أؤذيك بعده. لم يقل النبي اقتص منه انتقم منه كلما أساء إليه، لا، قال اصبر اصبر اصبر حتى قال اخرج متاعك. بعض الناس يقول يا اخي انا مالي ضعيف كيف اصبر عليه، ما يمكن، عنده لسان انا عندي لسان، يمد يده انا امد يدي، يسيء الي انا قادر على اللسان. اقول لا، الاسلام امرك اصبر اصبر لمنزله الجار. ثم انزل الله في ذلك قرانا تصديقا، والذين لا يدعون مع الله الها اخر، هذا الدليل على اي شيء؟ الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، قتل النفس لا يجوز. اليوم ايها الاحبه، بعض من الناس جريء، واخطر ما يكون عندنا عندما تجد الشباب تفتش سيارته مع جنبيه، مع سلاح، مع عصا كبيره ضخمه، عجره او مشعاب او غيره، تسال قال يا اخي احد يمدده، انا اوريك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال العبد في فسحة ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب الدم الحرام فمن ينجيه من عقوبة الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. وجاءت الأحاديث كثيرة أنه لا يجوز للمسلم أن يتعرض لأخيه أبدا، لا بضرب ولا بطعن ولا بقتل ولا بغيره. ولذلك الله ذكر من صفات عباد الله الأخيار لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. التي بالحق من هي؟ التي يقيم عليها القصاص. التي بالحق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا بحق جاء النص به. أما ما عدا فلا يجوز إطلاقا أن يجرأ الإنسان على قتل أحد. ثم ذكر ولا يزنون، هنا لا يجوز لك الزنا بحليلة الجار، أعظم زنا أن تزني برحم أو تزني بزوجة الجار. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني الله يعاقبه على ذنبه ذلك بسبب وقوعه في جريمة الزنا. والواجب على الإنسان أن يحذر من كل طريق يوصل إلى الزنا أيا كان، لأنه خطره كبير. ذكر الآن المؤلف هنا باب يعني بيان الأعمال التي برئ الرسول صلى الله عليه وسلم من عاملها. قاعدة عندنا، كل ذنب الأنبياء برئون منها، صح وإلا لا؟ لا يمكن أحد من الأنبياء يأمرنا بذنب أبدا، وما يأتينا أحد أن يفعل جرما ثم يقول الله أمرنا بذلك، ما يمكن. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تفعلون، لا يمكن. الله قل أمر ربي بالقسط، طيب والنتيجة؟ لا يجوز إطلاقا. ذكر شيئا منها حديث أم أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي أن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه أغمي عليه فبكت عليه ابنته أم أبي بردة، فلما أفاق قال رضي الله عنه أبرأ إليكم ممن حلق وصلق وشق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء كذلك يبين في هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أليس النبي نهى عن الحلق وعن الحالقة والشاقة، وكذلك التي لاطمة التي تلطم خدودها عند المصائب. طيب ما موقفنا هنا أيها الحبة؟ موقفنا الصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة وكذلك السالقة. ودل على أي شيء أيها الإخوة؟ أن لا يجوز لنا التجزع ولا التسخط ولا كذلك التبرم من قضاء الله وقدره. طيب ما الموقف؟ أن أصبر. بعض من الناس ما إن يسمع بالمصيبة شق، هذه الشاقة تشق، واللاطمة التي تضرب الخدود، والنائحة التي ترفع الصوت بالبكاء، كل هذا لا يجوز شرعا. والواجب على المسلم أن يعمل إيش؟ أن يرضى بقضاء الله وقدره. وقد ذكرنا سابقا أن الإنسان مأمور أول ما تأتي المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا لا بد منه. ثم الإنسان يدعو ربه أن يرزقه الرضا، اللهم اجعلنا ممن يرضى بقضائك وقدرك وممن يصبر على هذا القضاء والقدر. ما في أحد في الدنيا ما يصاب بشيء، قد تصاب بحادث، قد يموت لك عزيز، قد تقع في فاجعة من فواجع الدهر ما كنت تتوقع. الواجب عليك أن إيش؟ أن تلجأ إلى الله عز وجل. وهنا يعطينا أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من كل ما يكون إيش؟ سببا لجزعه على قبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة اتق الله واصبري وهي عند قبر ابنها، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لو كنت مصيبتك مثلي كان ما قلت هذا الكلام. فماذا قال النبي؟ مشى النبي وتركها. فجاء أحد الصحابة رآها تتحدث مع الرسول، قال: وماذا بينك وبين؟ قال: إنه يقول اصبري ولم أصبر. قال: أما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقولين هذا الكلام؟ قالت: فتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم تهرول تمشي حتى لقيت الرسول عند بابه، فقالت: يا رسول الله أصبر أصبر أصبر. قال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا فإن الإنسان اليوم الأول والثاني يتجزع وبعدها يعيش. وانت مات آباؤنا أغلى ما نملك، وماتت أمهاتنا رحمهم الله جمعنا بهم في الفردوس، ومات علماء ومشايخ كانوا لنا كالآباء وودعوا الدنيا، ثم بعد ذلك بقينا على ما نحن فيه، بكينا أول الأمر ثم عدنا. ومثل ما قال جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يسلو كما تسلو البهائم. بهيمة إذا أخذت ولدها تبدأ تفرغ مسكينة أو تحن إلى المولود وإلى ولدها أياما ثم تعود أمرا عاديا، وهكذا طبيعة الناس في هذا الأمر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السوق، فإذا حنظلة، يعني هنا معناها أيها الإخوة مضبرة، فأدخل يده فيها، يعني مثل الكوم مجموع، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهي صبرة صبرة، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في داخل الصبرة إيش؟ بلل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيش هذا الموجود؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، ما هو أنا الذي وضعته؟ فهذا البلل هو الذي تراه يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلت هذا الطعام في أعلى؟ هل مبلل؟ لماذا لم تجعله في الأعلى؟ حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. اليوم يحب نشاهد الفواكه والخضروات وغيره، إذا وجد في الفاكهة شيء جعله في الأسفل وأراد، أو عمل له برمجة جديدة جدا فجعل الكبار فوق تبهر عين الناظر، وفي الأسفل الصغير والرديء والذي ربما لا يؤكل، وتشتري ثم إذا سكبته رأيت ما يسوءك. هذا من الغش ولا يجوز شرعا إطلاقا. من غشنا إيش؟ فليس منا. وتراه يلمع أعلاه، يمسحه وينظف حتى يصبح يبهر الناظر، ثم إذا نظرت إليه في الحقيقة إذا هو لا يمكن أن يؤكل ولا ينتفع به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، تحذير. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل السلاح فليس منا. سل السلاح يعني أخرجه على الناس. وهذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد والدارمي وابن حبان وغيرهم، يعطي على أن الإنسان لا يجوز له أن يخرج السلاح على الناس. بعض من الناس بأدنى خصومة أخرج السكين أمامه، أو أخرج حديدة، أو أخرج سلاحا، والنبي يحذر من هذا الفعل. من سله أخرجه ولو لم يكن يريد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعه. ولهذا أنبه على مسألة، بعض الناس الآن مع زميله يمازحه ممازحة، فيأتي من خلفه معه سكين بس يريه بس يمزح معه، هذه الملائكة تلعنه حتى يضعها، لأن الشيطان قد يدخل في نفسه، قد يكون هذا المسكين لما رأى السلاح تحرك يمنه ويسره فسكين أصابته فقتلته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا الحذر من حمل السلاح أو سله على الناس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معه الرماح يمسكها قال هل لا أمسكت بنصالها، يعني الأشياء التي فيها حادة أمسكها ولا تجعلها أمام الناس، وإذا أردت شخص أعطاك السكين لا تعطيه طرفها الحديد، امسك العكس وأعطيه طرفها الذي لا يؤذي حتى يستلمها، وليتعود الأولاد عليها هذه. ثم يجب تحذير الأولاد والصغار من قضية الإشارة بالحديدة أو بالسكين حتى لا يقع الإنسان. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قد يكون حمل السلاح أيها الإخوة، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وعند أهل السنة وإمام أحمد وغيره، حمل السلاح معناه إيش؟ إما خروجا على الناس، وإما حرابة، وإما في المخاصمات، وإما في السرقة إلى غيره، كل هذه لا تجوز شرعا إطلاقا. بعض من الناس يرى أن حمل السلاح رجولة، هؤلاء الصحابة أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا عظيما، لأجل ماذا أيها الإخوة؟ لأجل أن يتربوا على الحفاظ على أعراض الناس، والحفاظ على دماؤهم، والحفاظ على أجسادهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو بأبي وأمي هنا، ماذا قال لما قال صلى الله عليه وسلم من سل السلاح فليس منا، من حمل السلاح فليس مني، وبين النبي من إيش عندما أخبر عن حال الذي يقتل أخاه أنه يقع في مصيبة كبيرة جدا، يأتي يوم القيامة رأسه في يده ثم يخاطبه مباشرة ويقول إيش سل هذا لما إيش لما قتلني، ولا يزال الرجل في فسحة ما لم يصب لمن حرامه. ذكر المؤلف بيان الأخلاق والأعمال المحمودة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بها وحث عليها، ويدلنا على أن هنا الأخلاق المحمودة التي جعلها النبي من الإيمان. هنا أيها الأحبة مسألة، الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل. الأخلاق أيها الأحبة الكرم قد يكون بالمال وقد يكون بغيره، وكذلك من الأعمال أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا خلق، هل أنا بذلت له مالا؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، مما يدل على أن هذه كلها داخلة في إيش؟ في آيات الإيمان، ودل على أن الإيمان ليس هو مجرد القلب واللسان كما يدعيه مرجئة الفقهاء، وإنما الأعمال داخلة فيه. قال ونسبها إلى أهل الحجاز وما يليها. قال والأخلاق والأعمال المذمومة التي تنسب إلى إيش؟ إلى الكفر، وأنها قبل المشرك، وبالله التوفيق. ذكر الآن هنا أحاديث، وهي من اللطائف حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن، وقال النبي الإيمان هنا، يعني أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل حيث قرن الشيطان. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا أن أهل الإبل فيهم شدة وفيهم غلظة، السبب لأن الإبل قوية، ويدل على أن الطباع سراقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش الرقة واللين في من؟ في أهل الغنم. دائما صاحب الإبل صوته رفيع، وإذا ضرب الإبل يضربها بقوة، أما الغنم تحتاج كلمات بس فقط يناديها صاحبها وتجتمع وتلتف عليه، وأما الإبل فإنها تنتشر في الأرض. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، فلم يكن نبي رعى الإبل أبدا. لكن لا يقال إن رعيها محرم، لا. ولذلك تجد عندما تجلس مع أصحاب الإبل غير ما تجلس مع أصحاب الغنم. أصحاب الغنم فيهم لين، فيهم رقة، ألفاظهم سهلة، فيهم يعني سهولة التعامل، سهولة التخاطب. أما أصحاب الإبل ما إن يأتي صاحب الإبل لتسمع لصوته دوي، والسبب لأنها تؤثر عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، حيث يطلع قر الشيطان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ربيعة ومضر، يعني أنهم كانوا يستعملون الإبل وكانوا رعاة لها. جاء حديث كذلك آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث لما قال وهو يشهد له، حديث أبي مسعود الأنصاري: الإيمان هاهنا، ويشير إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان هنا، يقصد به المشرق صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث كلها تبين أن هناك فرق بين الغنم وبين الإبل، وأن الناس يكتسبون هذه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق، لا شك أن الفتنة هناك، يعني ذكر العلماء أنها جاءت من جهة المشرق، العراق وما وراءها، كانت اللي يسمونه المذاهب الباطلة والأفكار الفلاسفة والمسائل التي غيرت على الناس جاءت من هذه الأماكن. أما أهل السكينة وأهل الغنم ففيهم الرقة والنم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث أبي هريرة: أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة. ثم قال النبي: الإيمان يماني، والفقه يماني، والحكمة يمانية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف أهل اليمن لا شك بأنه لهم فضل. وعندما نتأمل أيها الإخوة، أصحاب اليمن هم أغلبهم أهل السواحل، وسبحان الله أهل السواحل دائما أهل دين ورقة، ويختلفون عن أهل الجبال. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألين قلوبا وأرق أفئدة. ثم وصفهم النبي بثلاث صفات: أن الإيمان يمان نظرا لقبولهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقبول دعوته بأبي وأمي، وهم أسرع الناس إسلاما. وكذلك الفقه يمان أن دل على أنهم فيهم العلماء وفيهم الخير، والحكمة يمانية يدل على أنهم متميزون بذلك، يعني تجدهم أصحاب حكمة وعقل ورجاحة وغيره. هذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور أراد هنا أن يبين في القال الأخلاق والأعمال المحمودة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إذا جئنا الآن، الإيمان يماني والحكمة يمانية، كل هذه تدل على أنه، ونسبتها إلى أهل الحجاز وما يليها لأنها إيش من تهامة. وأما الأخلاق الأعمال والأخلاق المذمومة، إذا جئنا الآن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم رعي الغنم، والأخلاق والأعمال المذمومة التي نسبها إلى الكفر نسبها إلى المشرق، ليس لإبل نفسها وإنما للفتن التي توجد عندهم. ولا شك كانت الفتن التي جاءت للناس من جهة المشرق أثرت على الناس تأثير كبير، ترجمة يسمونها الثقافة الفارسية والهندية وعلوم أهل الكلام، فأثرت في الناس تأثير كبير جدا. ذكر المؤلف أفضل بيان أفضل الأعمال والدليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن من ترك الصلاة فقد كفر، والدليل على أنها أعلى الأعمال أو أغلى الأعمال، إذا تركها يصير بتركها كافرا، نعوذ بالله من الكفر. إذا تأملنا أيها الإخوة كمثال لطيف، الآن أفضل الأعمال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ومن اللطائف أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل صحابي بما يناسبه من الأعمال الصالحة، السبب لأنه يريد أن يعطيه ما ينتفع به. صحابي لما سأله النبي قال أحي والداك؟ قال نعم. قال أحدهما أو كلاهما؟ قال كلاهما. قال وتريد ثم الجنة؟ قال نعم. قال إلزمهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله صحابي، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. صحابي يقول أن لا يزال لسانك رطب من ذكر الله عز وجل. كل هذا يعطي أيها الحبة إيش؟ أن هناك من الأعمال، لكن وإن كان الأصل هناك أعمال نفعها متعدي لا يوازيه شيء أبدا، وهذا لا شك كلما كثرت الأعمال متعدية النفع وكانت أرفع وأعلى كان إيش؟ أجرها أفضل، وكانت سبب جزءا من الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن لما ذكر قضية ترك الصلاة، أو لما قال المؤلف أن الإيمان قول وعمل، الأصل عندنا أهل السنة أن الإيمان إيش؟ قول وعمل واعتقاد. هل قول المؤلف قول وعمل يخالف قول واعتقاد وعمل؟ لا، لا يخالفه، وذلك لأن القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، والعمل كذلك ينقسم إلى قسمين، عمل القلب وعمل الجوارح، فكل ما تعلق بالقلب نسميه اعتقاد، وما تعلق بالقول هذا القول، والعمل صار جاء بها ثلاثة. وهذا هو كلام أئمة السلف رحمهم الله، ولهذا الإمام البخاري قال باب الإيمان قول وعمل، وهو كما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. وأن من ترك الصلاة، الصلاة أيها الأحبة عمل ليست عمل، على كلام المرجئة أنها إيش؟ لا تخرج صاحبها من النار ولا تخرجه من الإيمان، لا يعني لا تدخل صاحبها تركها إلى النار. نقول لا، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على تاركها إيش؟ بالكفر، لما قال صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، إلا إيش؟ ترك الصلاة. وهذا هو القول الراجح، قد رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، وجاءت أحاديث متعددة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكذلك جاءت أحاديث متنوعة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاء بالصلاة هي أكثر الأعمال التي ورد فيها الكفر، كل حديث أثر بن مسعود كل ما لا نرى شيئا تركه كفر غير الصلاة، دل على أن من يترك الصلاة معرض لنفسه للكفر، ويجب على الإنسان أن يحذر. اليوم أيها الأحبة انتشر ترك الصلاة بين الناس، بين الرجال وبين النساء، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الناس يعني في حرص على الصلاة أشد الحرص، وتجد أن الإنسان مهما اقترف من ذنب إيش؟ إلا أنه يصلي. حتى قيل المثل اللي يسميه الدارج عندنا العامي، يقولون مطوع الحنشل يعني إمام اللصوص منهم، يعني أنه لص مثلهم ولا يتركون الصلاة. اليوم تجد الإنسان ما إن يقع في معصية إلا ترك الصلاة وترك العبادات، وتجد عجب عندما يسألك بعض من الناس لي سنتين ما صليت أو لي أشهر ما صليت، حبيبي ليش اللي يترك الصلاة؟ كل شيء إلا الصلاة، لا أجد رغبة في دخول المسجد ولا أجد رغبة أنني أقوم بين يدي الله. السبب إيش؟ ظلمة القلب والمعاصي، وهذه نعتبرها أيها الإخوة مصيبة يقع فيها بعض الناس. لما جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. شوف الآن أي الأعمال إيمان، دل على أن العمل من الإيمان وإلا لا، ودل على أن الإيمان يطلق على العمل والعمل يطلق عليه أنه إيمان، فالذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان قولهم باطل. ويمكن أن يقال هذا الحديث لا شك أنه رد على المرجئة، مرجئة الذين يقولون الأعمال ليست داخلة في الإيمان، جميع طوائف المرجئة تقول إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. نقول هذا الكلام باطل وليس بصحيح، بل إن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. هذا رسول الله يقول هنا لما سئل أي العمل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول لا يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ وهذا الحديث في الصحيحين وعند أهل السنن وغيرهم مما يدل على عند الإمام النسائي رحمه الله، وكذلك عند الدارمي ورواه غيرهم من الأئمة. إذن هذا العمل داخل في مسمى الإيمان. ثم قلت ثم قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. نحن لو سألنا أيها الأحبة الجهاد عمل ليس عمل؟ قلنا ثم أي؟ قال حج مبرور. إذن أصبحت كلها أعمال وكانت ماذا؟ في مسمى الإيمان داخلة. من حج كان في قلبه إيمان، ومن جاهد ففي قلبه إيمان، ومن صلى لله عز وجل ففي قلبه إيمان. بل هذه كلها نسميها أعمال داخلة في مسمى الإيمان. جاءت أحاديث من ضمنها أيها الأحبة، لما نريد اسمه مربوط بالباب نفسه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد. الإيمان والجهاد عمل ولا لا؟ صارت الآن داخلة في مسمى الإيمان. ويجب على الإنسان أن يعلم أن كل عمل لا بد أن يكون إيش؟ من الإيمان، وليس ثمة عمل لا يكون من الإيمان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول رضي الله عنه وأرضاه الصحابي لو استزدت الرسول بأعمال لزادني، يعني لأعطاني أعمالا كثيرة. الجهاد، بر الوالدين، الصلاة في وقتها، كلها أعمال فهي داخلة ضمن العمل. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. طيب ما الواجب علينا؟ أن نعلم أن ما جاءت به الأحاديث هو الأحق أن يتبع، وما عدا فلا نقبل إطلاقا من ذلك، لأن فيه نسميه مخالفة لظواهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع الرسول فيما يقوله لا فيما ينقل إلينا. والكتاب والسنة هو المرجع في بيان الأقوال صحة وفسادا أو صحة وانحرافا، فحق الحق أن يتبع. ذكر الآن هنا بابا آخر، بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة، وإن كان يعني هنا قد قالها إقراره تقية. قال ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته، ولا يفتش عن باطنه. والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام. هنا أيها الأحبة باب عظيم جدا، حقن دماء من يقر بالإسلام. الآن عندنا أيها الأحبة دخل علينا مشرك تقاتل مع مسلم خارج المسجد، ثم جاء هنا قال أنا أريد الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن نعرف أنه بوذي أو هندوسي أو غيره، وجاء صاحب الدم، نقول لا يمكن أن تقتله. طيب أخي مقتول الآن، نقول لا تقربه، لأن الشهادة أيها الأحبة والإقرار بالإسلام يحقن دمه كليا. ولهذا ليش قال هنا حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة، يعني في حال قتال بين المسلمين بعضهم البعض. بعض من الناس قد يقول إقراره تقية كاذب، المؤلف يقول وإن كان إقراره تقية. وسيأتي المؤلف يذكر قصة أسامة رضي الله عنه وأرضاه، ويذكر عدة أحاديث. ودرء القود سيأتي عدل فيما أصاب في كفره ومحاربته، ولا يفتش عنه. درء القود قطع يد أحد، قطع أذنه، طعنه، ما نقيم عليه. الله يقول ولكم في الجروح قصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن. هذا خلاص بعد نطقه لا إله إلا الله لا يقتل ولا يتعرض له. وهذا يدل على عظم الإسلام وأنه دين عظيم جدا يحمي صاحبه. ذكر الآن هنا حديث المقداد رضي الله عنه، أخبره قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، يعني مبارزة، قال: فاختلفنا ضربتين، فضرب إحدى يدي بالسيف وقطعها، طاحت في الأرض. من المضروب الآن؟ المسلم، وقطعت يده ودمه ينزف. ثم لحقته ولاذ بأصل شجرة، لاذ يعني احتمى بها. طيب والنتيجة؟ فإذا به يقول: أسلمت لله رب العالمين. هذا المشرك قال: يا رسول الله، أفأقاتله؟ بعدما قالها قال الرسول: لا تقتله. وفي رواية: فأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنما قالها ذلك بعد ما قطع يدي، ما قالها قبل. يعني كان يقول: يا رسول، ما قالها إلا خائف مني لما وصلت إليه. قال الرسول: لا تقتل، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. ثم قال: وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. إيش معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ لا تقتل، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله. بمنزلة إيش؟ كناية عن أي شيء. إذا قتلته سيصبح دمك عائش حلال، لأنك قتلت مسلما، صح وإلا لا؟ وهو بمنزلتك. الآن لما نطق لا إله إلا الله، المسلم ما حكمه؟ المسلم محرم الدم والمال والعرض. هو نطق بس ما إن دخل المسجد قال هذه الكلمة، إذن هو معصوم بها. وهذا يدل على سماحة الإسلام، وأن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ولهذا جاء كذلك حديث مقداد بن عمرو الكذب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن شهد بدرا، أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فقطع إحدى يدي فلاذ ثم لاذ بالشجرة، ثم قال: أسلمت، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قال قال: لا أقتله، لا تقتله أبدا. وهذا أعطاه نفس الجواب الذي قاله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقداد، نفس الرواية الأولى. وهذا يدل أيها الإخوة على أنه لا يجوز. كذلك جاء في حديث المقداد ما هو أعظم من ذلك، عندما قال الرسول له: بل دعه. قلت: يا رسول الله، يعني هنا، فإن قطع يدي؟ قال: وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثا: يا رسول، كيف أترك قد قطع يدي في الأرض كأنها مقطوعة؟ قال: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقوله، وهو مثلك قبل أن تقتله. ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ على أنه قد حرم دمه وماله وعزه، وأن المسلم له منزلة كبيرة جدا. والله قلبك يتفطر عندما يقع حرب بين المسلمين، ويقتل بعضهم بعضا، ويستحل بعضهم دماء بعض، خاصة عندما يحدث خلاف بين قبائل، أو خلاف بين أبناء عم أو غيره، ثم يأتي الثأر بينهم، وكلها جاهلية. لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يحمل السلاح على أخيه. حديث أسامة بن زيد، وهو حديث عظيم جدا، كحديث المقداد رضي الله عنه وأرضاه. أسامة رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقة هنا، ثم إذا بهم قالوا: ندروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا منهم، فلما غشيناه لحقناه، ماذا حدث؟ قال: لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه. قال: فعرض في نفسي شيء يعني من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح والقتل. قال: ألا شققت عن قلبه؟ يعني من يدريك حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها علي حتى تمنيت أني لم أسلم إلا هذه اللحظة. من إيش؟ من غيظ النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره على إيش؟ على ما قال، على قتل هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. قتل لكن نقول أصبح صحابي، وصار قتله إيش؟ قتل خطأ، ويجب أن تؤدى ديته. ولهذا أسامة بن زيد قال: تمنيت أنني ما قلت هذا إطلاقا، يعني ما مددت يدي عليه. وجاء في بعض الحديث أيها الأحبة أنه رضي الله عنه وأرضاه كان معه بعض الصحابة فلحقوه ثلاثة، فلما نطق بلا إله إلا الله رجع الاثنين بقي أسامة. قال: والله ما قالها إلا تعوذ الخائف. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا؟ قلت: يا رسول الله ما قالها إلا تقية. قال: هل شققت عن قلبه؟ ليس لك إطلاقا أن تفتش قلوب الناس. قلوب الناس ما لدى من يصلي، ما نقول منافق لا يهمك صلاته ما هي صحيحة وتراها صلى المصلي لأمر، لا، ليس لك. من أتى إلى المسجد فإن الأصل أن نشهد له بالإيمان، ليس لنا حق أن نفتش عن قلوب الناس، الله الذي يتولاها سبحانه وتعالى. ذكر بابا آخر وفيه بيان رفع الإثم الذي يأتي الشيء المنهي عنه قبل علمه بالنهي، وأن الكافر إيش؟ ساقط عنه ما عمل في كفره إذا أسلم وحسن إسلامه، ومن أساء في إسلامه لم يسقط عنه، يعني ما كان منه في كفره وأخذ بها جميعا، نعوذ بالله. الباب هذا أيها الأحبة كل من فعل شيئا منهيا عنه قبل أن يصل إليه العلم إيش؟ لا يعتبر آثما، ورفع الحرج عنه، لأن الأصل أن تبلغه الحجة. ومن اللطائف في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كتب إليه أحد أمرائه أن رجلا زنى، فلما جيء به قال: ما علمت أن الزنا محرم، للحديث عهد بإسلام. فكتبوا إلى عمر يسألونه، قال: تيقنوا منه، فإن كان صادقا فاتركه، وإن كان كاذبا فأقيموا عليه الحد. فكل من لم يبلغه الحجة ليس عليه شيء. وسيذكر المؤلف أحاديث عظيمة، حديث أنس في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، لما نزلت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس بن شماس كان خطيبا للأنصار، وكان يخطب بين يدي الرسول أصلا صلى الله عليه وسلم، يأذن له بأن يحدث، لكنه الله آتاه من الصوت أقوى من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والنتيجة لما نزلت الآية تذكر كلماته وخطبه الأولى وحديثه مع الرسول فوق الرسول، ثم نزل الآية على نفسه: أنا ممن حبط عمله. فجلس في بيته يبكي رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ الحديث بنصه، لما نزلت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قعد ثابت في بيته ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو ما شأن ثابت بن قيس؟ يعني لا تراه شاكيا، يعني ربما يكون مريض. فقال رضي الله عنه: ما علمت له مرضا وإنه جار لي، يعني أعرفه. فدخل عليه سعد فذكر له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، فقال لسعد: قد علمت أني كنت من أشدكم رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت الآية: وقد هلكت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قد هلكت وأنا من أهل النار، فارجع للرسول الله وأخبره أن ثابت من أهل النار. يقول سعد رضي الله عنه بن معاذ: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبره، قال الرسول له: يا سعد ارجع إليه وأخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. دل على أن إيش؟ من عمل شيئا قبل أن تقوم عليه الحجة لا يحاسب عليه، ولا كذلك يعذب عليه، وإنما يبين له ما جاءت الحجة به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر له طرقا متعددة هذا الحديث، ويدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فينبغي للإنسان متى زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض صوته أدبا مع الرسول. بعض من الناس إذا وقف عند القبر الرسول بالشرك ينادي: يا رسول الله، ينادي بأعلى صوته: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون بعيد عن أعمال أهل النار، ودل على أن رفع الصوت من أسباب دخول إيش؟ حبوط العمل، خاصة أن فيه سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم احترام له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث عمرو بن العاص وهو في سياق موته رضي الله عنه وأرضاه، حديث وأثر عظيم. جاء هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهم، وهو حديث ينبغي لنا أيها الأحبة أن نقف معه ونعرف ماذا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حضرنا عمرو بن العاص، يقول ابن شماسة المهري: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت. عمرو بن العاص لما نزل به الأجل جعل وجهه إلى الحائط والجدار وجعل يبكي طويلا رضي الله عنه: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فقال له ابنه عبد الله بن عمرو: ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله؟ قال: ثم أقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما تعد علي، يعني الأعمال اللي ذكرتها، أفضل ما عندي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد رأيتني على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد من الناس أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت من الرسول وقتلته، فلو مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. ما نسي الماضي الذي كان يعيشه رضي الله عنه. قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت الرسول فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك لأبايعك. فبسط النبي يمينه فقبض رضي الله عنه يده عمرو بن العاص يده، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: إني أردت أن أشترط. فقال له الرسول: وماذا تشترط يا عمرو؟ قال: أن يغفر الله لي. يريد أن يغفر الله له غدراته ويغفر له تفكيره في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. من يجرأ أن يقتل نبيا؟ ولذلك نعمة الهداية لا يوازيها شيء. احمد الله الذي هداك، احمد الله الذي لم يجعل في قلبك محبة الكفر ولا محبة المعاصي ولا محبة الفسق ولا محبة الفجور ولا محبة الفواحش. اسأل ربك أن يبغضها إلى قلبك وأن يجعل الإيمان والعمل الصالح أحب إليك من كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال: فبايعته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وما كان أحد أجل في عيني منه صلى الله عليه وسلم. تحول إلى صورة أخرى، صار البغض حبا وشوقا ورؤية وأدبا واحتراما. إني لم أكن أستطيع أن أملأ عيني منه إجلالا، فلو سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطقت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه. فلو مت على تلك الحال لرجوت أني أكون من أهل الجنة، يعني أول ما أسلمت. ثم قال رضي الله عنه: ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أنا مت فجاءت وصيته: فلا تتبعني نائحة ولا نار، وإذا دفنتموني في قبري فسنوا علي التراب سنا، فإذا فرغتم من دفني فأقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أعلم ما أرجع به، ما أرجع أو أراجع به رسل ربي، يعني الأسئلة الثلاثية: من ربك وما دينك؟ فإني أستأنس بكم. هذا الحديث حقيقة عظيم جدا، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحمد الله على الهداية. ولهذا المؤلف ليش قال رفع الإثم، وأن الكافر ساقط عنه ما عمله في كفره. لو وجد أحد أيها الإخوة يريد أن يقتل نبي، ما في أعظم ذنب من أن من رجل قتل نبيا، نعوذ بالله، كيف يجرأ أن يقتل؟ وأن الإنسان إذا كفر من كفره إلى الإيمان واستقام، فإن إسلامه وحسنه يمسح ذنبه كله. ومن أساء سبحانه أعوذ بالله يرجع عليه الأول والآخر. في قول عبد الله بن عمر: أنكم تجلسون عندي، ليس المقصود به أن يأنس بجثثهم وجلوسهم، وإنما لأجل أن يدعو له مثل ما جاسلوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل. ولهذا الميت أيها الحبة عند وفاته ونزول الأجل أدعو فإن الملائكة تؤمن، بعد وفاته ندعو له، بعد صلاة نصلي عليه ندعو له، بعد دفنه ندعو له، بعد كذلك مدة نزور القبر ثم ندعو له ونسلم عليه. سبحان الله، المؤمن دائما يحصل له من الخير في ذلك، وهذا نقول من فضل الله عز وجل على الإنسان. جاء في حديث كذلك عن حديث عبد الله قال: يا رسول الله، أيؤخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. أعوذ بالله أن نؤخذ بذنوبنا الأولى والأخرى. يعني كمثال بسيط أيها الإخوة، أسلم رجل لكن عنده بار وعنده معاصي، عنده فسق وفجور، ولكنه لم يترك المعصية، فنقال يحاسب قبل إسلامه على ذنوبه كلها وعلى هذه كذلك التي بعد الإسلام، لكنه لو تاب فإن الإسلام يجب ما قبله ويبدأ حياته من جديد. ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا. على حديث سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه حسن، يعني نقبله، لو تخبرنا أن لما عملنا الكفر، يعني لما عملنا كفارة، فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخرها. الآن هنا: من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن، دل على أنه تتوب. وكذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مهما عملت فالتوبة تجب ما قبلها. هذا ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ على أن فضل الله على العبد عظيم، وأن الإنسان ينبغي له أن يفرح، أسميه بقضية الهداية التي أعطاه الله إياها. ما منا أحد لم يذنب أيها الإخوة، ونسأل ربنا أن لا يكشف لنا سترا، وأن كما سترها في الدنيا عن الخلق أن يسترها يوم القيامة. والإنسان في حاجة أيها الإخوة إلى أن يبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها حتى يستقيم على طاعة الله عز وجل. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله نصوص سبحان الله دائما تأمرنا: توبوا إلى الله جميعا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والعجيب أن يخاطب بها إيش؟ أهل الإيمان، ما يخاطب بها غيرهم، دل على أن من طبيعة الإنسان الوقوع في الذنب. ما من إنسان يقول له لا يقع في ذنب، سواء بسمعه أو بصره أو لسانه أو قلبه أو جوارحه أو فرجه. طبيعة الناس ذنوب مالية، ذنوب كذا، وحقوق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم. هذه كلها تأتي فتؤثر على الإنسان في ذلك. ناخذ باب واحد ثم نختم. قال: بيان ان الكافر لا يبطل معروفه في كفره اذا اسلم وكان على ذلك، وان الشرك يسمى ظلما. سبحان الله، من رحمه الله. الباب الذي قبله ان الانسان اذا لم يتب من ذنوبه التي في الجاهليه بعد الاسلام يحاسب على الاول والاخر، واضح؟ الحالة الثانية: من أسلم وهو عنده أعمال صالحة، يعني بعض الكفار قد يكون عنده بر والدين، قد يكون عنده صلة أرحام، قد يكون عنده مشاريع خيرية، قد يكون عنده دور أيتام، عنده يعالج المرضى، وهو على الكفر، فإذا أسلم يؤجر على الأول والثاني. هذا يدل عليه على فضل الله عز وجل. أورد في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، ما لي فيها من شيء، تحنث والتعبد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني ما كان عندك من أعمال صالحة في الجاهلية وأسلمت أنت عليها خير، يعني أنه تكون عليها. وهذا نقول يدل على فضل الله عز وجل على العبد. كان عنده بر والدين، كان عنده صدقات، فهو على فضل عظيم. جاء كذلك حديث حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله كنت أتحنث بالجاهلية، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلف لك، ما سلف لك؟ قال: يا رسول الله، لا أدع شيئا مما كنت أصنعه في الجاهلية إلا صنعته في الإسلام بمثله. ثم قال: وكان قد أعتق في الجاهلية 100 رقبة فأعتق في الإسلام 100 رقبة رضي الله عنه وأرضاه. إيش يدل عليه؟ على استمراره على هذا العمل. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من أعتق يعني نفسا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. إذا أعتقت عبد لوجه الله عز وجل فإن كل عضو منه يعتق الله، حتى قال النبي: حتى فرجه بفرجه. يدل على إيش؟ فضل العتق. وهنا جاء الآن جاء في بعض الروايات عن حكيم رضي الله عنه وأرضاه قال هنا أنه كان أعتق في الجاهلية 100 رقبة فأعتق 100 رقبة، وساق كذلك 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام مثله، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن أسلمت على ما أسلفت. طيب، الدليل على أن الشرك يعتبر ظلم عظيم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ما في أحد منا لم يقع في الظلم أيها الإخوة، والله إنا لنظلم أنفسنا بالليل والنهار، بغيبة ونميمة وسخرية ونقص وغيره، وربما ببعض الأحيان احتقار وغيره، ويحدث الظلم بالبصر وبالسمع وبالأذن، بكل شيء يحدث أنواع من الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنونه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المقصود به الشرك الذي هو عبادة غير الله عز وجل يعتبر هو أظلم الظلم. ومن اللطائف أيها الإخوة كيف كان الشرك أظلم الظلم. الآن أيها الأحبة لو سألت نفسك: من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي يحييك؟ من الذي يميتك؟ كلها الله الله الله. طيب، والنتيجة؟ أعبد. إذا عبدت غيره تكون ظالما. مثل أيها الأحبة شخص أحسن إليك مرة، وأقولها واقع، أحسن إليك مرة، سيارتك خربت أعطاك سيارته وقال خذ لين تطلع من الورشة، جلست عندي أسبوع سيارته، والله أذكرها إلى أن أموت، أقول فلان ونعم، والله ما أنسى أعطاني وفرج عني، صح؟ هذا ممتاز. طيب، والدك الذي عشت معه سنوات ينفق عليك ويحسن إليك ويطعمك ويسقيك ويشتري لك حاجاته ويعالجك، كل شيء تابعك، ومع ذلك يجد العقوق والجفا، وربما نقول يسمع الأف والتضجر، يقال لك: يا أخي أنت ظالم، هذا أعطاك سيارته أسبوع وهذا معك طول حياتك وهو يحن عليك، أليس هذا ظلم؟ كذلك الله سبحانه وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار، وعندما تسأل نفسك من الذي رزقك، من الذي أنزل الماء، من الذي يحيي الأرض، من كلها الله الله الله. النتيجة لماذا تصرف العبادة لغير الله عز وجل، ولماذا تجعل لك إلها ومعبودا غيره سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا يعتبر من أعظم الظلم، أن يقع الإنسان في مثل هذه الأمور التي تكون سببا لأي شيء، لعبادة غير الله عز وجل. ونسأل الله أن لا نعبد إلا الواحد الأحد، وهذا نقول فضل من الله، وأن لا يوقعنا في الشرك صغيره وكبيره. لنقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونقف على بيان رفع الخطأ والنسيان عن المسلمين.